أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. يا نور النبي. يا رب. يا سيدنا الحسين. بدأ يا عم. يا رب لا وقف الله وفقه مدد يا بركة نرضى عليك يا صالح الحال يا رب يا نور النبي الله يا دي التجلي والنور Thank you. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا كرم يا بركة حدوه صلى على النبي الذي باركنا Yeah. ثم عبدنا لكم الكون Come on, تحتك وقعد عشانك كده. يا رباني والله. صلى على النبي صلى على النبي علم يا شيخ والله يا معلم على الصف يا سيدنا الحسين يا رب نور على نور وحي أهدتم فرحنا Thank you. حركتي والله ده المحافظه دورت يا حاج ما ينفع عليك مفيش مننا حد يحبك ودي يا نور اللهم صل على حضرة حبيب النبي صل على النبي صل اللهم صل على النبي ما مرض عليه ثاني والنبي يا شيخ الله يرضى عليك الله يا سيدي يا سيدي أعوذ بك من شر ما اللهم صل على حضرة حبيب النبي الى يوم القيامة. لك تجلي يا حاج، تجلي لا يا حاج والله. الحاكم يا رب الله يزيدك، الله يزيدك، ما يحرمناش منك يا رب. يا رب اهلنا بك. وان الذين لا يؤمنون به أرنا آياتك يا رب، عجل لنا يا رب الفرج. اللهم أرنا آياتك في روسيا. تجلي بحضورك والله. الله يرضى عليك بطولة العمر. مصر وكل حاجة نرضى عليها. اللهم صل على حضرة حبيب النبي. الله شاء الله. وأعطي الله اللهم صل على حضرة حبيب النبي. الله الله. اللهم صل على النبي. ليلة بركة والله يا ابو سي. ليلة بركة والله. ليلة بركة يا ابو سي والله بحضور الشيخ مصطفى اسماعيل. الله الله الله الله الله.